بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله باب ما جاء في حماية المصطفى، يعني المصطفى المختار، يعني باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد، يعني كل ما يقدح في التوحيد سواء الواجب أو المستحب سدها النبي عليه الصلاة والسلام، وسده كل طريق يوصل الشرك. فحفظ الجانب، وأبلغ من ذلك كل طريق يوصل الشرك فقد أغلقه عليه الصلاة والسلام ببيانه وفعله وإرشاده لصحابته رضي الله عنهم وشفقته ونصحه للأمة. هنا قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، والباب قبل الأخير من هذا الكتاب قال باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. والفرق بين هذا الباب وذاك، هنا في حماية جانب التوحيد ما قرب منه، والباب ما قبل الأخير في حماه فهو أوسع وأعم. يعني كأن المصنف هنا يبين للمسلم يحمي ما هو جانب التوحيد، ثم كأن الإيمان زاد عند هذا الطالب والمتعلم فبين له ما يحميه من التوحيد، ما يحميه من الشرك وكل ما يقطع في التوحيد. فهنا الباب فيما هو المغلظ، ثم الباب ما قبل الأخير لما تعلم التوحيد وسع لك الدائرة، فالباب ما قبل الأخير أوسع من هذا الباب وأعم. ثم هذا الباب بين فيه المصنف الأفعال التي يجب أن تحمى من التوحيد، والباب ما قبل الأخير في الأقوال. فحديث عبد الله بن الشخير قال المسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، وحديث أنس قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فهناك فحماهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، وهنا فيه حمى من الأفعال. فلا يظن مثلا المتعلم أن هذا فيه تكرار أو أنه فيه نفس المعنى السابق، وإنما فيه الفرق، وإنما فيه الفرقين السابقين. الفرق الأول أن هذا حمى جانب التوحيد القريب منه مما يخل به، والباب ما قبل الأخير لا يحمي حتى البعيد لئلا يقدح في التوحيد شيء. وهذا الباب في حمى النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، وذاك الباب حماه في الأقوال. فهنا بين المصنف أن كل طريق يوصل إلى الشرك فقد أغلقها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشريعة أتت كما قال الشاطبي على قاعدتين: القاعدة الأولى جلب المصالح، قال تأملت قواعد الشريعة فإذا هي في جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم تأملت فإذا هي في درء المفاسد. فالشريعة كلها أتت بدرء المفاسد عما يقدح في توحيد ودين العبد. قال وقول الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم ليس من الجن ولا من الملائكة، يتكلم معكم ويجلس وينام ويمرض ويحزن ويفرح ويتزوج منكم تشاهدونه. وهذا أبلغ في إقامة الحجة، بمعنى أن لو قيل لهم لماذا ما تطيعون هذا الرسول فقد يقولون إنه ليس منا، فهو ملك يستطيع العبادة ما لا نستطيعه، ويقولون هو من الجن أعطي من الخوارق ما لا نعطيه، وإنما بعث من أنفسهم ومن جنسهم ويعرفونه، بل وقد تربى معهم، بل وقد تربى في بلدهم منذ الصغر معهم ويعرفونه، بل لقبوه بالأمين عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويثقل كل أمر يشق عليكم، بمعنى أنه يتألم مما ينزل عليها، مما يخشى أن ينزل على هذه الأمة من الآثار والأثقال في التكاليف الشرعية. لهذا تردد، فمثلا تردد على ربه عز وجل، فتردد المسلم على ربه عز وجل في الإسراء حتى خفف من 50 صلاة إلى 5 صلوات، لأنه يعز عليه ما يعنت وما يشق على هذه الأمة. وكذا خشي أن تفرض علينا صلاة التراويح، فنهاهم أن يصلوا بصلاته، لأن المسلم يشفق على هذه الأمة. حريص عليكم، يعني حريص علينا في كل أمر، فما من أمر إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. وهذا هو الشاهد من هذه الآية لهذا الباب، حريص عليكم. فإذا كان مسلم علم الصحابة آداب الخلاء وآداب دخول المنزل وآداب النكاح وآداب الأكل والشرب، فبين من باب أولى ما هو الذي من أجل خلق الإنسان الواجب عليه، وهو التوحيد. حريص عليكم، فقد حرص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد، وحرص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في سده كل طريق من طرق الشرك، لئلا يقدح توحيد العبد في شيء من ذلك. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما حرصه فهو رحيم بالمؤمنين، صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، فيسلم على الصبيان ويمازحهم ويقضي حاجة المرأة في الطريق ويجلس مع الصحابة ويتألم من جوعتهم، بل قد جاع معهم ويحمل الصخور معهم كما في غزوة الأحزاب وغيرها من هدي النبي ورأفته عليه الصلاة والسلام، ويزور مريضهم ويتبع جنائزهم ويدعو لهم أحيانا وأمواتا، ويتحمل دين من مات عليه دين. ثم بعد ذلك ساق المصنف الحديث بعد الآية الأولى. فالآية الأولى إذا قيل لك ما هو الشاهد من هذه الآية، في الترجمة ذكر المصنف باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق وصل الشرك، نقول لأن الله وصفه بأنه حريص عليكم. وأشد وأعظم وأبلغ ما حرص عليه النبي على أمته هو التوحيد، وأشد ما حذرها منه هو الشرك. لهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك. وأول ما دعا به قومه أن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهو حرص علينا في الأمر العظيم الذي خلقنا من أجله، بل أوذي من أجله ومكث في الغار ما مكث من أجل هذا الأمر الكبير، وهو أمر التوحيد، وقوتل وحاولوا عدة مرات قتله، كما قال عز وجل إن يكاد الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، من أجل التحذير وسد طرق الشرك وبيان التوحيد، كما قال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ثم قالوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبرا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن تسليمك يبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود وإسناده حسن ورواته ثقات. قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى هذه اللفظة يعني متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن المقابر لا يقام فيها شيء من العبادات، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر معدومة من العبادات، بل اجعلوا في بيوتكم نصيبا من العبادات. لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أفضل صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وصلاة المرء وكصلاة المرأة أيضا في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرمين، وعبادة الرجل في بيته النوافل أفضل من المسجد. ويتلو والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، فدل على أن البيت إذا أحي بالعبادة فيه نور وضياء وبركة له. ويجب أن تطفأ العبادات في المقابر لأن هذا ليس محلها، فإذا قيل لك لو رأيت رجل يصلي في المقبرة فتقول له لا تجد أن تصلي في المقبرة وتتنفل، فإذا قال لك ما هو الأفضل أين أصلي، نقول في بيتك. فإذا قال ما هو الدليل، نقول نسلم أفضل صلاة في بيته للمكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نوافل بيته. وهذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني كالمقابر، وإنما أحيوا بيوتكم بالعبادة. وكان يسلم كما وصفه الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فكان يصلي نصف الليل وثلثه وطائف الذين معه في الليل، فنصف الليل وثلث الليل كان عليه الصلاة والسلام يحيي تلك الصلاة في بيته. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا الشاهد من الحديث، ولا تجعلوا قبري عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل للشرك، بمعنى لا تأتون وتجعلون قبري مسارا إليكم، تعودون إليه كل يوم، تأتون إليه دائما باستمرار. يعني عيدا اسم لما يعود، وسمي العيد عيدا لأنه يعود في كل سنة مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام: قبري لا تجعلونه يعاد مرة بعد مرة. فقبري ليس مكانا لأن يعاد مرة بعد مرة. إذن ماذا نفعل؟ قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاته تعرض عليه، وهنا في الحديث: فإن صلاتكم تبلغني، وفي الحديث اللي بعده: فإن تسليمكم يبلغني. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تعرض عليه ويبلغ السلام والصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يخبر بأنه يسمع الصلاة والسلام. واضح؟ بمعنى كان يقول لك: أنا لا أسمع صلاتكم ولا سلامكم، فأنا ميت، ومن رحمة الله بي وبكم أن هناك ملائكة يبلغون عن أمتي السلام، فحيثما كنتم وصليتم وسلمتم علي فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض علي، فأرد عليه السلام، فرد الله علي روحي فأرد عليكم السلام عليه الصلاة والسلام. بمعنى: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تتزاحمون عند قبري، فليس هذا أمرا مشروعا، وإنما صلوا علي في كل مكان. لهذا قال الحسن بالحسن: أنتم يعني من حول القبر ومن بالأندلس سواء في الثواب، فمن يصلي عليه وسلم وهو بعيد كأنه يصلي عليه وهو قريب. وهذا من فضل الله وكرمه أن الإنسان ينال فضل الصلاة والسلام عليه بأن يثنى عليه 10 مرات: من صلى عليه صلاة صلى عليه بـ10. وأن هذه العبادة لم تجعل في مكان مخصوص وهي عند القبر، وإنما من كرم الله وفضل العبادة جعلت في كل مكان، مثل الدعاء، بل هي الدعاء، فهي نوع من الدعاء. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء، نوع من الدعاء، لأن معنى صلى الله عليه وسلم يعني: يا رب اثن على النبي، اثن عليه عندك في الملأ الأعلى من الملائكة، وسلمه من كل مكروه. هذا معنى صلى الله عليه وسلم، فهي دعاء، والدعاء ليس له مكانا مخصوصا عند القبر، في كل مكان تصلي وتسلم عليه. ثم ذكر: فهذا هو الشاهد من الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد طريق يوصل للشرك، وهو العكوف والوصول للقبر، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، لأنه باب شيطاني يصل إليه الشيطان فيعبدون النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذا الفعل لا تزوره وتجعل قبره عيدا، نهاك عن هذا الفعل ولا تجعل قبره عيدا، وأرشدك الفعل المشروع: وصلوا علي فإن صلاته تبلغون حيث كنتم. ثم بعد ذلك ذكر حديث قال: عن علي بن الحسين. علي بن الحسين هو حفيد علي بن أبي طالب، وهو الملقب علي بن الحسين بزين العابدين، وهو من أفاضل وأكابر علماء علما وفقه وورعا وزهدا. أنه رأى رجلا يجيء إلى قبر عند يجيء إلى فجوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحة عند القبر، وهذا الرجل هو سهيل بن أبي صالح من التابعين، كان يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه، فنهاه زين العابدين اللي هو علي بن حسين، وهو من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تركه وقال هذا النبي هذا جدي لأجعل الناس يعظمونه، لا، وإنما نهاه علي بن أبي طالب عن هذا الفعل لمعرفة العلماء وأهل البيت من المؤمنين، من أهل البيت من النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، أن هذا فعل يوصل إلى الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم عبادته، فما طرأت العبادة في الأرض إلا بسبب الغلو كما سبق لك المصنف في ثلاثة أبواب سابقة. فلما رآه يأتي إلى هذه الفرجة ويدعو قال ألا أحدثك، نهاه منعه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي أبي الحسين المقتول سنة 61 عن جدي علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تعودوه تأتون إليه في كل مرة، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة، يعني ضياء المقدسي، وضع أحاديث اختارها كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام وما في المختارة أصح مما في المستدرك. فالشاهد من هذا الحديث ولا تتخذوا قبري عيدا، ماذا نصنع؟ صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فساق المصنف الآية والحديثين ليبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قد يطرأ على القلب إلى غير الله، سواء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره فسده، إلى غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالآية حريص عليكم، فهو حريص علينا ألا يقع أحد من الأمة في الشرك أو يقطع في التوحيد. وأتى نهي بخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك فيما يخص قبره وفيما يخص قبور أو أفعال أو تصرفات غيره من هذه الأمة أو من غيرها. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.